الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية مباركة أسوقها إليك أيها المستمع الكريم في مستهل هذا اللقاء مع غريب القرآن، وفيه بيان لألفاظ من القرآن الكريم تحتاج إلى تفسير من كلام العرب الفصحاء. مادة الراء والواو والدال يريد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي فأقامه الخضر. ومعنى جدارا يريد، والإرادة إنما تكون في الحيوان المبين، والجدار لا يريد إرادة حقيقية إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت، كما تظهر أفعال المريدين القاصدين. فوصف بالإرادة إذ الصورتان واحدة، وهذا كثير في كما تعمل تعطى وتجازى. قال يزيد ابن عمرو بن نفيل الكلابي: واعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان، أي تجازى بما تفعل. والدين أيضا في اللغة العادة، تقول العرب: ما زال ذلك ديني، أي عادتي. قال المثقب العبدي: تقول إذا درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني. والمثقب العبدي شاعر جاهلي فحل، اسمه عائذ ابن محصن ابن ثعلبة، عاش زمن عمرو بن هند، والبيت من نونيته المعروفة يصف ناقته بأنها أجهدت لكثرة الأسفار، فهي تتخوف وتحزن كلما رأته يتهيأ للسفر. والوضين الحبل يشد به الرحل، ودرأته أي مددته. وقوله سبحانه وتعالى: ولا يدينون دين الحق، أي لا يطيعون الله طاعة الحق، وكل من أطاع مليكا فقد دان له، ومن كان في طاعة سلطان فهو في دينه. قال زهير: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك. وقال طرفة بن العبد: لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر. هنا نتوقف وتنتهي هذه الحلقة، إلى لقاء قريب بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.